تهنئة بنجاحنا في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز خاصون 14. أصدرت مؤخرا اللجنة الوطنية لدراسة الكيمسونغية الكيمجونغلية وحلقة دراسة الكيمسونغية الكيمجونغلية وحلقة دراسة فلسفة زوتشي وحلقة دراسة سياسة سونغون وحلقة دراسة روح الاعتماد على القوة الذاتية في نيجيريا بيانا مشتركا. ذكر البيان أن النجاح الكبير في الإطلاق التجريبي الأخير يكون انتصاراً باهراً آخر أحرزه الشعب الكوري في معركة المجابهة المعادية للإمبريالية وأمريكا والتي تدوم قرناً بعد قرن، وتمنى لأفراد كوريا جيشاً وشعباً انتصاراً أكبر في نضالهم الرامي إلى تعزيز القدرة الوطنية من كل النواحي وبناء الدولة الاشتراكية القوية وتحقيق توحيد كوريا.